اللهم لا مانع لما ولا معطي لما منع ولا ينفع Thank you. وإذا كنت خرجت وأنت معسر إذا أغلاك الله بعد حين تخرج مقابله في وجوه الخير. والآن انظر لنفسك، دور عمل آخر، لا تكن مع المرابين لا في البنوك ولا في غير البنوك، احذر. نسأل الله لأهل البنوك الهداية وأن يردهم إلى الصواب وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم. احذر احذر، لا تكن معهم، لا تكن مع الآثمين، ابعد عن الآثمين، لا مع المرابين ولا مع غير المرابين. كل من يتعاطى المعاصي احذر، لا تكون شريكا له ولا عونا له. واذكر قوله تعالى دائما دائما ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فأنت انجب نفسك، احرص على الشيء الذي يبعدك عن الشر ويقربك من الخير، والرزق على الله، الرزق على الله. ولو سألت عند الأبواب خير لك من هذا العمل وأولادك من هذا العمل الذي يضر في دينه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن ترك أعمال الشر ووظائف الشر فليعلم أن الله سيسهل أمره وسيرزقه إن صدق. الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، كلام الرب وهو الصادق. إذا تركت الشيء تقوى لله، الله يعلم من قلبك إن تركت تقوى وهو من أجل الرياء ولا سمعة ولا لمقصد آخر، بل تركته تقوى لله، طاعة لله، تعظيما لله، فأبشر أن الله سيرزقك ويسهل أمرك بشيء أحسن وأطيب. نعم. سائل يقول أعمل لدى أحد معارض السيارات لتحصيل الأقساط من الزبائن، وهذا المعرض يتعامل ككثير من المعارض بطرق غير شرعية مثل بيع السيارة قبل حيازتها. يقول بأنه يعمل لدى أحد معارض السيارات لتحصيل أو جمع الأقساط من الزبائن، وهذا المعرض ككثير من المعارض يتعامل بطرق غير شرعية مثل بيع السيارة قبل حيازتها، فما نصيحتكم له؟ هل يترك هذا العمل أم لا؟ كل واحد ينظر مثل ما تقدم، ينظر العمل اللي ما فيه حرج وفعله، واللي فيه حرج يتركه مع أصحابه. العمل طيب تأخذ أنت وكيل لهم، تقبض لهم من أهل الدين بالأجرة لا بأس، تحرج بالأجرة لا بأس، والشيء اللي فيه محرم لا تصير فيه. بيع سلعة ما بعد قبضها ولا بعد اشتراها لا تصير، ابعد عنها. الرسول عليه السلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ للنار. الشيء اللي تشك فيه اتركه، واللي تعرف انه حرام اتركه. هذا لك انت صادق تريد الخير. الامور ثلاثة: امر واضح انه حلال افعله، امر واضح انه حرام اجتنبه، امر ثالث اشتبه عليك دعه. قيل يا رسول الله اخدمني على البر والاثم، قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال في الحديث الثالث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يجب أن يقع فيه. واللي يريد الراعي يحط غنمه جنب مزارع الناس أو إبله مخطئ غلطان، من عند أدنى فترة أو نومة أو شغل ترتعب لفي وأنا في مزارع الناس يكون آثم ظالم، لكن إذا أبعدها خلها بعيد عن مزارع الناس، لو نعس أو غفل أمدى ينتبه لما وصلت، ما وصلت لهما بعيدة. فهكذا أنت إذا كنت في أعمال فيها شر اترك الشر، فيها شبهة اترك الشبهة، دور عملها في شبهة. سائل يقول لدي مؤسسة مقاولات وأكثر العمال الذين تم استقدامهم غير مكتملة الشروط أو المهن المطلوبة فيهم، ولأنني اشتريت الفيزا لكل واحد بمبلغ 2500 ريال فلا أستطيع أن أسفرهم وأخسر هذا المبلغ، فأتركهم يعملون خارج المؤسسة مقابل مبلغ سنوي قدره 1500 ريال، وهذا المبلغ عبارة عن مصاريف تعقيب خطاباتهم وإيجار لمكتب المؤسسة وخلاف ذلك، فما الحكم فيه؟ الواجب على المسلم في هذه الجزيرة وهذه المملكة أن لا يستخدم إلا المسلمين، ولا يجب استخدام الكفار، لا نصارى ولا وثنيين ولا بوذيين ولا جميع أنواع الكفار لا يجب استخدامهم لا في الرياض ولا في غير الرياض من المملكة، لأنها جزيرة عربية. الرسول أمر بإخراج الكفار منها، يجب الحذر من هذا. كثير من الناس لا يبالي في العمال، يستخدم كفرة بوذيين نصارى، هذا ما يجوز، منكر، يجب الحذر من ذلك. وهكذا الخدم السائقون يجب الحذر، لا يستخدم إلا مسلم. ثم أيضا حتى المسلم ينظر يتأمل، بعض الناس يدعي الإسلام وليس المسلم، لا بد يتحرى هو أو وكيله يسأل أهل الخير في البلد حتى لا يستخدم إلا مسلم طيب معروف مستقيم، وليس له يستخدم إلا على الطريقة التي أصلت الدولة، لا يشتري أشياء فيز على غير الطريقة، بل يكون استخدامه من الطريقة المرسومة من جهة الدولة لا يخالفها. ودرس مجلسات العلماء هذه المسألة وأصدر فيها قرارا بأنه لا يجوز استخدام العمال إلا على الطريقة التي أصبت الدولة، لأن فيها سلامة لهذه البلاد وبعدا من الشر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في معروف، وهذا من المعروف. نعم. سائل يقول: بقيت أيام على احتفالات النصارى بأعيادهم، فهل من كلمة تذكرون بها سماحتكم المسلمين بعدم جواز تهنئة الكفار بأعيادهم؟ نعم نعم، يجب الحذر من حضور أعيادهم أو تهنئتهم بأعيادهم، يجب الحذر. أعياد الكفار النصارى أو غيرهم لا تحضرها ولا تهنئ بها، لا بكتابة ولا بكلام، عليك أن تحذر ذلك. المسلم لا يحضر أعياد المشركين ولا يشاركهم فيها ولا يهنئهم بها، لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، ولا بالكلام ولا بالرسالة، ولا يحضر مجتمعاتهم الخبيثة، لأن هذا مما يعين على الباطل وربما أدخل في الكفر، ولأنه تشبه بهم ومشاركة الله في الباطل، فالواجب الحذر من ذلك. حتى ولو وقع المسلمون، لو وقع بعض المسلمين يقيمون اعياد مثل عيد المولد لا يحضر، المنكر ايضا بدعه، حتى لو وقع المسلمون بدعه الموالد فلا يحضرها المسلم ولا يتولاها ولا يشارك فيها، سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد غيره من الناس. ويقام احتفال يجمع الناس على كتاب، يقرأون كتاب في مولده في سفاته، كل هذا من المتابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام المولد الشيء، ولا الصحابة ما أقاموا المولده، ولا مولد الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهم قدوة، لو كان خيرا سبقونا إليه. وقاعدة: لا تعين على المعاصي كلها والبدع كلها. الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تعين أحدا على معصية ولا بدعة ولا تشارك فيها، ونصلح بتركها. نعم يا شيخ، غفر الله لك. الآن في 27 من هذا الشهر يوافق ما يسموه ذكر الإسراء والمعراج، هذا بدعة، هذا بدعة، والتهنئة أبوه لا يهنى به ولا يحضر، بدعة، بدعة الإسراء والمعراج لا يجوز، بدعة النصف من شعبان وكذلك. نعم. سائل يقول: عندنا في مصر يقيمون الأفراح في المساجد، ونصحنا بعض الإخوة بعدم إقامتها، فقالوا هذا من المصالح المرسلة، فما حكم ذلك؟ هذا بسيط، هو نهي يزوج المسجد أو يقيم غدا وعشاء ما عنده بيت الناس، يقدم العشاء في المسجد، ثم تقيمون يأكلون في المسجد، والغرباء يأكلون في المسجد، لكن يصلوا من المسجد لا يجي هذا، فإذا اجتمعوا وأكلوا عيدهم، يعني يوم عيد الفطر وعيد الأضحى أو وليمة بيتها صغير ولها نادى إخوان غداهم المسجد لا بأس، لكن يحرص على أن لا يغذي المسجد، على النظافة، لا يطيح شيء من الطعام ولا غيره حتى يصون المسجد، ولا يكون فيه غنى ولا يكون فيه منكر ولا غيبة ولا نميمة، يكون طعام أو صب لهم شاي أو قهوة أو حليب، ثم يخرجون بالكلام الطيب أو بسماع درس من العلم أو ما أشبه ذلك، يعفى عنها مثل ما يباح للمعتكف وغير المعتكف. سائل يقول: ما حكم استعمال الروائح المختلطة بالكحول؟ إيش؟ ما حكم الكحول؟ الكحول. نعم. الكحول فيها تفصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقال له حرام. إذا كان كحول تسكر هذا محرم في الأكل والشرب والطيب. وأما إذا كان لا ما فيها شيء يسكر فلا بأس بها. أما إذا كان كثيرها يسكر حرم قليلها. ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وثبت الجميع على الهدى. شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. ونذكر الإخوة بعنوان ندوة الأسبوع القادم: المنهج الصحيح في طلب العلم. يشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ والشيخ خرم محمد المطلق والشيخ زاهر بن عواب الألمعي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، هذه الدنيا، هذه الدار، دار بلاء وامتحان، دار بلاء وامتحان. إن المؤمن فيها في صراع بين أمور، بين شيطان يجري منه مجرى الدم يدعوه للشر والفساد ويبعده عن الخير ما استطاع. أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، سأل الله أن ينظره إلى يوم الدين. وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ونفس أمارة بالسوء، ونفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهوى قد يضل الإنسان ويصرفه عن الحق، ولكن من فضل الله وكرمه على عباده المؤمنين أن جعل لهم أسبابا يتخلصون بها من تلك المكائد وينجون بها من تلك الهلكات. وإن الخطأ من ابن آدم ليس بالأمر المستبعد، فكلنا خطاء. ففي الحديث كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وجود الخطأ ليس بالمستحيل، ولكن المؤمن إذا وقع منه الخطأ تدارك ذلك الخطأ وسعى في محو ذلك الذنب وجد واجتهد. وإن الله جل جلاله جعل لعباده أسبابا بفضله وكرمه يمحون بها ذنوبهم وتخف بها أوزارهم، ولله الفضل والمنة. فربنا أرحم الراحمين كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. ولقد بين الله في كتابه حصول الخطأ من خيار الخلق. فأبونا آدم عليه السلام أسكنه الله جنته وأباح له كل ثمارها، وخص شجرة معينة علمها آدم نهاه الله عن أكلها، فما زال به عدو الله حتى أكل من تلكم الشجرة فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وأرشده إلى أن يقول: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن نبيه يونس: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عن خليله إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال عن موسى عليه السلام: ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. وقد بين الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة الفداء يوم بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال لهم يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أبصرتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أيها المسلم، إن المؤمن يتدارك خطأه ويسعى في محو زلله، وهناك أسباب جعلها الله من فضله وكرمه سببا لمحو الذنوب وتخفيف آثارها. فأول التوبة إلى الله، فالتوبة النصوح تمحو ما قبلها. التوبة الصادقة التي أخلص فيها التائب إلى الله وأقلع من خطئه وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود، إن تلك التوبة تمحو الذنوب والمعاصي، ويعود العبد بعد التوبة خيرا منه قبلها. قال الله تعالى مبشرا عباده المؤمنين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة الصادقة تمحو آثار الذنوب. فليتوب إلى الله العبد من تقصيره وإساءته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأي ذنب فإن التوبة تمحوه عظم ذلك الذنب أو صغر. في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو ما إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ومن الاستغفار فالاستغفار يمحو أثر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم أذنب عبد قال رب أذنبت فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه فإن الاستغفار يمحو أثر الذنوب. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد الاستغفار والتوبة أكثر من 100 مرة. وفي آخر عمره أرشده الله إلى ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان إذا دخل أو خرج يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ومن أسباب محو الذنوب المصائب المكفرة. فما يصيب العبد من مصيبة في الدنيا فإنها كفارة لخطاياه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإن المصائب يكفر الله بها الخطايا والذنوب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه. ولما أنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به قال الصديق رضي الله عنه وأينا يا رسول الله لم يصب سوءا. قال يا أبك أليس تحزن أليس بك صبك اللعواء قال نعم قال ذاك مما يكفر الله به الخطايا. ومن أسباب محو الذنوب أيضا ومن أسبابها ما يحصل للمسلم من في قبره من أول دخول القبر من فتنة القبر وضغطة القبر ووحشته فكل تلك تخفف عنه أثر الذنوب. ومما يحصل أيضا بتكفير الذنوب مما يحصل أيضا ما يصيب ما يناله من دعاء المسلمين واستغفارهم. فإن استغفار المسلم ودعاه لإخوانه المؤمنين مما ينفعهم الله به. ولذا أثنى الله على أهل الإيمان بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدعوك لأمواتك ولإخوانك المسلمين مما ينفعهم الله به ويخفف عنهم آثار الخطايا. إذا مات بالحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومما يخفف آثار الذنوب ما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة التي سبب فيها وكان سببا في وجودها. فعليك أخي المسلم أن تترى أن تسعى في ترك أعمال صالحة وأعمال بر طيبة من شفاعة للمسلمين ومساعدتهم وإعانتهم، ليبقى ذكرا طيبا تذكر به بعد موتك، فيدعى لك ويترحم عليك. والمؤمن هكذا عامل الخير لنفسه، ساع في هذه الحياة ليترك أثرا صالحا يبقى له بعد موته، يذكر به فيدعى له ويترحم عليه. جعلني الله وإياكم من الساعين في الخيرات الحريصين عليها. ومما يخفف الله به الذنوب شفاعة الشافعين، شفاعة المؤمنين لإخوانهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أنه ادخر دعوته بالدنيا، ادخرها لتكون شفاعة لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة، شفاعة لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة. ومما يكفر أيضا الخطايا كثرة الأعمال الصالحة وتتابع الأعمال الصالحة من نوافل الصلاة والصدقة والصيام وأنواع البر والإحسان. يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث لما أوصى النبي معاذا قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالأعمال الصالحة والقربات من نوافل صدقة، من نوافل صلاة، من نوافل حج وعمرة وصيام، من نوافل بر وصلة، من نوافل أخلاق كريمة وأعمال طيبة ومواقف حميدة مع المحتاج والمكروب وتسهيل أمره وتيسير أمور الأمة المسلمة. وكون العبد ساعيا في الخير جهده لا يفتر ولا يكل، تلك نعم من الله عليه، وسوف يجد وسوف يرى آثارها يوم قدومه على الله مدخرة له أوفر ما يكون. أيها المسلمون، ومن أسباب أيضا من أسباب محو الذنوب مغفرة ربنا ورحمة أرحم الراحمين، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فمن قوي رجاؤه بربه وقوي يقينه بفضله وكرمه فإنه أرحم الراحمين. فيوم القيامة إذا شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون يقول: يخرج الله أقواما من النار برحمته وفضله، فرحمته سبقت غضبه وهو أكرم الأكرمين، يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء من أمر عباده. فالجأوا إلى ربكم واسألوه رحمته وفضله وإحسانه. ومما يكفر الذنوب أيضا ويخفف آثارها ما يصيب العبد ويقف عليه من أهوال يوم القيامة، تلك الأهوال الرهيبة والمواقف العظيمة حينما يشاهد ذلك اليوم وأهواله وكرباته وما يصيبه من الهم العظيم والكرب الشديد. ومن أعظم أسباب تخفيفها أيضا ما يحصل للمؤمنين قبل دخول الجنة